أيضا هذا سؤال من الحائر كما قال ياء واو فاء تتعلق بهذه المشكلة أو هذه الظاهرة الاجتماعية. يقول أنا شاب في العشرين من عمري أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فإنه أنظر البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عليه الصلاة والسلام الصوم، من عجز عن الباءة يعني عن المؤونة النكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما أمكن. والصوم يعني لا يحصل به الوجاء يعني الخصاء، يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة. فالحصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح، ويسبب من أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإن يجب من ابن آدم مجرى الدم والصوم يضعف ذلك. فالحصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذه هذا موجود إلى الجنس، فيحصل به يعني شيء كبير المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني إضعاف الشهوة وتخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تبقى الشهوة عند الحاجة، هذا لا بأس أيضا. قد يكون علاج أيضا. أحسنتم.